إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول مولانا جل جلاله وتباركت أسماؤه، عنوانه دروس إيمانية من غزوة بدر. وحري بنا والله أن نتدارس غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل، ولكننا نأخذ رؤوس عناوين بعض الدروس المستفادة من هذه الغزوة الكريمة، نجتنيها لعل الله تعالى ينفعنا بها سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، روى مسلم في صحيحه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد غزوة بدر إلا أني خرجت أنا وأبي حسين نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا المشركون فقالوا: إنكم تريدون محمدا تقاتلون معه. قلنا: لا، ما نريد إلا المدينة. قال: فأخذوا علينا عهد الله ألا نقاتل مع محمد عليه الصلاة والسلام، فأتينا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وذكرنا له ذلك، فقلنا: يا رسول الله، أخذوا علينا عهد الله ألا نقاتل معك. ماذا قال أوفى عباد الله جل جلاله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ارجعا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أين هذا في زمان كثر أهل الغدر فيه؟ بل شيمة وسيمة علامة لهم، إلا من رحم الله تعالى. ندر أهل الوفاء في زماننا، سواء كان الوفاء للأصحاب أو الأصدقاء أو الجيران، أو الوفاء في الأسر، إلا من رحم الله تعالى وعصم، فضلا عن الوفاء بين الدول وبين المسلمين. ارجع نفي لهم بعهدهم، نفي لمن؟ المسلمين. إنهم مشركون يعبدون الأوثان ويحاربون الرحمن ويحاربون رسوله ويكفرون بدينه. ارجع نفي لهم بعهدهم ونستعين الله تعالى عليه. وفي المقابل أيضا روى أبو داود بسند صحيح، بعد انتهاء المعركة أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من رؤسائهم وكبرائهم، فإذا به يقول قول الأوفياء، قال: والله لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم جميعا له. وما قصة المطعم؟ أهو كان مؤمنا بل مات على الشرك ولكنه آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه يوما من الدهر، فلم ينسها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ليعلم الناس قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وإن من حسن الدين حسن العهد، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن حسن العهد من الإيمان أن يكون المرء وفيا لا يتسم بالغدر ولا بالخيانة. وإذا به لأن مطعم ابن عدي قام في نقد الصحيفة الجائرة التي كتبتها قريش في مقاطعة رسول الله وبني هاشم ومحاصرتهم، وكذلك أيضا لما خرج رسول الله إلى الطائف صلوات ربي وسلامه عليه وآذاه أهل الطائف ونالوا منه أشد مما نالت منه قريش، لم يستطع أن يدخل مكة ثانية، وإنما دخلها في جوار المطعم بن عدي، ودخل المطعم وطاف على مجالس قريش قال: إني أجرت محمدا، فلم ينسها له صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: لو كان حيا وكلمني في هؤلاء النتنى رغم أنهم غنيمة عظيمة، قال: لأطلقتهم جميعا له. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الوفاء يا معشر المسلمين، الوفاء يا معشر الشباب، الوفاء يا أيتها الأخوات الكريمات، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان. الدرس الثاني: روى مسلم في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر تبعه رجل من المشركين كان يذكر عنه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله جدا، وجاء إلى رسول الله وقال: يا محمد، جئت أتبعك وأصيب معك. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. كلمات ينبغي أن يعيها الناس في دنيا والعياذ بالله ما جت بالتزلف لأهل الكفر على أهل الإيمان، وكأن الناس نسوا دينهم وكأنهم لم يعرفوا ربهم حق معرفته، وكأنه لا يوجد من أصول ديننا شيء اسمه الولاء والبراء. إن علماءنا الكرام الكبار في كل زمان نقلوا الإجماع أن المسلم يحرم عليه أن يستعين بكافر على في حرب مسلم أو على أذية مسلم، ونقلوا الإجماع أن المسلم إن استعان بكافر عقيدة في حرب المسلم يعتقد ذلك أنه جائز، وأنه يقوي الكفار على حساب أهل الإسلام ديانة وعقيدة، أن هذا للأسف الشديد مخرج من دائرة الإسلام. هذا خلاف أن يحارب إنسان من أجل الملك وهو يعتقد أن هذا لا يجوز، ويستعين ببعض الكفار أو يأخذ بعض الأسلحة منهم وغير ذلك، فهذا حكم يختلف عمن يوالي أو يأخذ أو يستعين بالكفار على أبناء ملته ديانة وعقيدة، نعوذ بالله من الخذلان. ارجع فلن أستعين بمشرك، وأنت ترى الدنيا تموج ولا حول ولا قوة إلا بالله في الاستعانة بالكافرين لتدمير بلاد الإسلام والمسلمين وللاستيلاء على ثرواتهم، يا ليتها لحساب المسلمين وإنما لحساب أعدائه. الدرس الثالث: رسالة عظيمة للشباب. يا شباب الإسلام، تدبروا حال إخوانكم الشباب قبلكم، وانظروا كيف كانت حياتهم وكيف كان بذلهم لله ولدينه ولرسوله، لعلكم تلحقوا بهؤلاء الكرام. في غزوة بدر حدثت مواقف للشباب تدل على أن هذه الأمة أمة عظيمة، أمة مهما كثر فيها الخلل فإنها أمة جليلة كريمة كبيرة تدافع عن دينها وعن مقدساتها، وهذا بحول الله دائم أبدا بإذن الله إلى آخر الزمان. إن البراء بن عازب روى الإمام البخاري عنه في صحيحه قال استصغرت يوم بدر. إيش معنى هذا الكلام يا إخواني؟ يعني لم يبلغ إلى سن البلوغ، ولكنه لما علم أن رسول الله خرج يجاهد في سبيل الله، خرج يقاتل، خرج إلى مواطن تقطع فيها الرقاب وتقطع فيها الأيدي والأرجل، خرج البراء بن عازب يريد أن يجاهد مع الرجال الأبطال الأشاوس، فرده رسول الله لصغر سنه. وكذلك روى البخاري أن ابن عمر عبد الله بن عمر استصغره رسول الله يوم بدر فردهما صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن الآن تقول للأم أيقظ الولد يصلي الفجر، تقول دعه لأنه صغير، وبعد ساعة ذاهب إلى المدرسة. إن لم يقم أبناؤنا لصلاة الفجر جماعة ويعظموا ربهم جل جلاله ويقبلوا على كتاب الله تلاوة وحفظا ومدارسة وفهما، فوالله لا خير في علم يجنوه بعد ذلك، سيخذلون يوما ولا بد ويرجعون يندمون أشد الندم، ونأتي بعد ذلك نبحث عن علاج لهم. إن عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لعل الكثير منا لا يعرف هذا الاسم، قال سعد بن أبي وقاص رأيت أخي عمير يوم بدر يتوارى خلف الصف ويبكي، فقلت يا أخي ما لك تبكي، أنت صغير ولا يجب عليك الجهاد، إن كنت تخاف ارجع، يعني إن كنت تبكي خوفا من القتال وخوفا من الجهاد في سبيل الله فلماذا أتيت وأنت لست برجل كبير، ارجع. فقال والله ما لهذا أبكي، إنما أبكي أخاف أن يراني رسول الله فيستصغرني فيردني، وإني والله أرجو الخروج وأرجو أن يرزقني الله الشهادة. سبحان الله العظيم. يا عباد الله، هذه قلوب الصغار، هذه قلوب الصغار، بل هي قلوب الكبار، قلوب شباب هي أعظم من الجبال الرواسي، مليئة إيمانا، مليئة بحب الله وحب الدين. لذلك قال والله رآه رسول الله فرده فبكى عمير، فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمير؟ قال يا رسول الله لا تردني، والله إني أرجو الله أن يرزقني الشهادة في وجه هذا. والله يا إخواني كلمات لا يستطيع أن يقولها ابن الجامعة ولا من معه رسالة الدكتوراه في زماننا إلا من تربى على الإيمان. لا تردني، إني أرجو أن يرزقني الله الشهادة في وجه هذا. قالوا فخرج رضي الله عنه فقتل في غزوة بدر، صدق مع الله فصدقه الله تعالى. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف قال بين أنا في الصف يوم بدر إذا أنا بين فتيين صغير السن نظرت عن يميني وعن شمالي فتيان صغير السن فكأني لم آمن بمكانهما، خاف، لأن المرأة في الزمان الأول يقاتل مع من بجواره. قال فإذا الذي عن يميني يقول لي سرا من صاحبه يا عم أنت تعلم أبا جهل، تعرفه؟ قلت نعم يا ابن أخي، وما تريد من أبي جهل؟ قلت علمت أنه يسب رسول الله، فوالذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال إذا دارت المعركة أرني إياه. قال وقال لي الذي عن يساري سرا كذلك من صاحبه، مثل ما قال الأول بالتمام. قال: فلما دارت المعركة رأيت أبا جهل وأصحابه حوله يحمونه وهم يقولون: أبا الحكم لا يخلص إليه أبدا. قال: أتريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه؟ قال: والله انقضى عليه كالصقرين فضربه فقتلاه رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ قلوبهم ملئت بغضا لمن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن في زماننا تجد جل أبنائنا يشجعون كأس العالم ويفرحون بهذا الفريق الكافر وهذا اللاعب يقلدونه ويحاكون كلماته وقصة شعره وغير ذلك مما هو معروف من محاكاة الكفار التي نص السادة العلماء على حرمة ذلك، ولا يجوز أصلا في مشابهة الكفار، لا يشترط أصلا النية، بل مجرد المشابهة محرم فضلا عن الحب والولاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عوف بن الحارث ابن عفراء، وهذه المرأة الجليلة أخرجت 7 شهدوا غزوة بدر. يقول: يا رسول الله، من الذي يضحك العبد من ربه؟ يعني ما الذي يجعل الرب راض عن عبده حتى يتبشبش له ويضحك له؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا. قال: فكان على عوف ابن الحارث ابن عفراء درع فألقاها رضي الله عنه وجعل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. جاءت أم حارثة بن سراقة إلى رسول الله بعد المعركة وقد أصيب ابنها حارثة، فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن ابني، أين هو؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، ونعم الصبر ونعم الاحتساب أن يرزق ابن الواحد منا جنان، جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإن كانت الأخرى اجتهدت عليه في البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر، هل هناك أعز وأغلى من ذلك؟ هل هناك درجة فوق هذه الدرجات إلا درجات النبيين؟ الفردوس الأعلى، قال عنه رسول الله: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. فألا تظن أو ألا ترجو أن يكرمك الله بابن من أبنائك ينال الفردوس الأعلى فيشفعه الله تعالى فيكم جميعا ويرفع درجاتكم ببركته؟ أيها الأحبة الكرام، هنا فقه عظيم أسوق لحضراتكم. هناك صحابي صغير السن، أبو أمامة رضي الله عنه، قال: مرضت أمي حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، فخرجت للجهاد معه، فقال لي خالي أبو بردة: يا أبا أمامة، اجلس مع أمك. قلت له: لا، اجلس أنت مع أختك، سأذهب أجاهد مع رسول الله. قال: فشكاه خاله لرسول الله. سبحانك ربي، ما أعظمه! الابن يستبق إلى رضوان الله، والخال يستبق إلى رضوان الله، ويختلفان أين يجلس. اجلس يا بني عند أمك. لا، اجلس أنت عند أختك. قال: فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: يا أبا أمامة، اجلس عند أمك. فجلس عند أمي فتوفيت في حين غزوة بدر رضي الله عنها، وصلى عليه رسول الله بعد رجوعه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا أضف إلى هذه ما ثبت بالإسناد الصحيح عن سعد بن خيثمة جاءت غزوة بدر فخرج إلى الجهاد، وخرج أبوه للجهاد فرآه أبوه خارج، قال: يا بني لا بد لأحدنا أن يجلس مع أخواتك، ارجع كن مع أخواتك. قال: لا ارجع أنت. قال: يا بني ارجع كن مع أخواتك. قال: لا والله. قال: يا بني آثرني اليوم. سبحان الله العظيم، يعني يا ابني علشان خطري اترك هذا اليوم لي، آثرني به. قال: كلمة تدل على التربية الصالحة وعلى الهمة العالية وعلى أن الدنيا لم يكن لها مكان في قلوب هؤلاء العباد الصالحين. قال: والله يا أبت لو غير الجنة لآثرتك به. لو أي شيء غير الجنة لآثرتك به. أطلب عيني، أطلب الدنيا بتمامها، لو كان غير الجنة لآثرتك به، ولكنها الجنة. قالوا: والله خرج سعد، عفوا، فاقترع الابن والأب، يعني عمل قرعة، فخرج سهم سعد، فخرج الابن في الجهاد فأصيب، أي استشهد يوم بدر. فلما جاءت غزوة أحد قال الأب: والله لقد اشتقت إلى ابني. فخرج فجاهد فقتل رضي الله عنهم وأرضاه. وعثمان رضي الله عن عثمان لما أراد الجهاد في غزوة بدر كانت زوجته مريضة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله له: اجلس مرضها يا عثمان، يعني اجلس داويها. قال: فتوفيت ورسول الله في غزوة بدر. فلما رجع رسول الله قال له: يا عثمان، لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه صلى الله عليه وسلم. في هذا فقه عظيم، أن المسلم يعرف أولوياته وأنه يرتب أموره حسب دينه، لأن الدين هو القاضي على العباد. بعض الإخوان يحدثني: نعم نحن في رمضان، وأنا أحث نفسي وإخواني على الاجتهاد من الأعمال الصالحة وعلى كثرة تلاوة القرآن الكريم، وذكرنا نماذج لسلفنا الصالح يختمون مرة ومرتين في اليوم. ولكن بعض إخواننا يقول: يا شيخ والله أنا لا أرد على أمي في التليفون حتى أختم القرآن كل يوم مرة، أهذا جائز؟ لا يا أخي، هذا حرام، بل يجب عليك أن تجتهد في الصالحات بشرط ألا تضيع واجبا ولا تقع فيما حرم الله عليك. أسأل الله التوفيق للجميع، وأسأل الله أن يأخذ بنواصينا إليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الدرس الرابع في هذه الخطبة العظيمة المباركة بإذن الله تعالى هو: يا عبد الله احذر قرناء السوء. لا تقل أنا الحمد لله كبير، ولا يقل الواحد منا ابن كبير ويعرف راسه من رجليه، أو يعرف الخير والشر. لا مانع يصحب أهل الفساد، لا يا أخي، اسمع لهذه القصة الحقيقية التي ثبتت بالإسناد الصحيح في غزوة بدر. رسول الله نظر إلى المشركين يوم بدر فرأى رجلا يركب جملا أحمر ويخاطب المشركين باهتمام، فقال: يا علي نادي حمزة. فجاء حمزة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: من صاحب الجمل الأحمر؟ قال: يا رسول الله، هذا عتبة بن ربيعة، هو ينهي الناس عن القتال، يقول لهم: يا قوم اعصبوها برأسي، يعني اجعلوها عندي، وقولوا: جابنا عتبة وقد علمتم أني من أشجعكم ولست بأجبنكم. قال فجاء إليه أبو جهل لعنة الله عليه وقال والله لو غيرك قالها يا عتبة لأعضدته. أعضدت هذه الكلمة سيئة كانت العرب تقولها، يعني يقول له أعضد هن أبيك، أي ذكر أبيك والعياذ بالله. قال انتفخ سحرك حتى ملأت رئتك بطنا. قال وإنك خفت وهبت أصحاب محمد وإنما هم أكلة جزور، يعني أكلة جزور يعني هم 100 واحد. قال فإذا بذلك الكلام يشجع عتبة على الإقدام والقتال ويقول له ستعلم أينا الجبان وأينا المفسد لقومه. فكان عتبة يا إخواني من أول من قتل في غزوة بدر. خرج هو وأخوه شيبة ابن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة ابن ربيعة في زهو وخيلاء، وقال هل من مبارز، ليدلل للخلق كافة أنه أشجع الناس وأنه لا يهاب الموت. فخرج إليه أبناء عفراء ومعهم بعض الصحابة من الأنصار. قال للرسول صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا أبناء عمومتنا. فخرج علي وحمزة وأبا عبيدة بن الحارث فقتلوهم جميعا وذهبوا إلى النار والعياذ بالله. يا أيها الأحبة الكرام، احذروا أصحاب السوء، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، سواء كانت المرأة كبيرة أو شابة أو الرجل كبير أو صغير، ابعد عن أهل السوء وفر منهم فرارك من المجذوم أو فرارك من الأسد. وكذلك احذر فإنها طرق توصل إلى النار، وعليك بصحبة الأخيار، فإنك إن صحبتهم فزت وربحت، وإن غبت عنهم نالك دعاؤهم فتفوز في الدنيا والآخرة. ومثل هذه القصة بالتمام حدثت في غزوة بدر أيضا مع أمية بن خلف، جلس ولم يخرج في غزوة بدر، وجاء أبو جهل لعنة الله عليه وقال إنك سيد الوادي، فلو أنك جلست جلس الناس. وأرسل إليه عقبة بن أبي معيط بمجمرة فيها طيب، وقال له يا أبا أمية تطيب بهذه فإنك من النساء، يعني لا تجرؤ على القتال. فخرج والعياذ بالله تعالى وقتل على الكفر، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله الثبات على دينه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهد شباب المسلمين أجمعين. اللهم أهدهم بهداك يا هادي المهتدين. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا أجمعين. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارزقنا الولاء والبراء كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر ومن فيها وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه يا ربنا لكل خير. اللهم أمد المسلمين بمددك وانصرهم يا ربنا بنصرك. اللهم اشف مرضاهم أجمعين. اللهم لا تدع المسلمين مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مهموما إلا فرجت همه. اللهم انشر رحماتك وبركاتك على المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، واجعل للمستضعفين من المسلمين فرجا ومخرجا ومددا وقوة وعونا من عندك يا حي يا قيوم. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.